أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فبداية كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بداية هذا العام الهجري بداية خير على كل المسلمين في شتى ربوع الأرض، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمن والأمان إلى بلدنا مصر، وأن يحكم فينا من يحكمنا بكتابه وبسنة نبيه إنه سميع مجيب الدعاء. حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى سيدور حول حديث طيب أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يحمل في طياته الكثير، ففيه كثير من الأمور سواء كانت الأخلاقية أم الاجتماعية أم الفقهية التي يحتاج إليها المسلم في حياته كلها. فرعني سمعك، فهو حديث من الأهمية بمكان. الحديث كما قلت هو حديث في صحيح مسلم، يحدث به ابن أبي عتيق فيقول: تحدثت أنا والقاسم عند أم المؤمنين عائشة. أكرر، المتحدث ابن أبي عتيق. ابن أبي عتيق هذا يقول: تحدثت أنا والقاسم عند أم المؤمنين عائشة. هذان رجلان أحدهما راوي الحديث وهو ابن أبي عتيق، وواضح من الكلام أن هذا ليس اسما له، مش كده؟ يعني لما نقول ان انت ابن ابو سعيد ده يبقى اسمك، ده يبقى اسمك. فهو الان ينسب الى ابيه عن طريق اخيه، اليس كذلك؟ مش كده؟ ينسب الى ابيه عن طريق ايه؟ اخيه. ينسب الى ابيه عن طريق ايه؟ اخيه. يعني انت لو ليك اخ اكبر منك، خلاص، وانت اسمك محمد وهو اسمه سعيد، فأقول التقيت بابن أبي سعيد، مش كده؟ فنسبتك إلى أبيك عن طريق أخيك، فأصبحت أنت مجهولا للسامعين، أليس كذلك؟ طب انت مين بقى؟ فاحنا عرفنا ان ليك أخ اسمه عتيق، أبوك يبقى مين وانت تبقى مين، مش كده؟ ابن أبي عتيق هذا الذي ما زلنا لا نعرفه يقول: تحدثت أنا والقاسم. هذه واحد باسمه بقى، رجل باسمه. هذان الرجلان يتحدثان أين؟ عند أم المؤمنين عائشة. يبقى الاثنين موجودين فين؟ في بيت عائشة. تقول طيب وده ينفع إن في رجال يجلسون في بيت عائشة ويتحدثون أين الحجاب وأين حرمة البيوت وأين كذا قبل ما تخوض هذا الخوض ويذهب ذهنك هذه المذاهب؟ تعال لنتعرف أولا على الرجلين. أولهما مين؟ ابن أبي عتيق. اللي هو مين لسه بنسأل؟ ابن أبي عتيق هو عبد الله، احفظ بقى عشان بعد كده نتكلم باسمه، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. تاني، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر. يبقى عبد الرحمن ابن أبي بكر يقرب له ايه؟ يقرب له ايه؟ جده. يقرب له ايه؟ جده. وابو بكر يبقى بالنسبه له ايه؟ والد جده. طب يبقى عائشه تقرب له ايه؟ ها؟ جدته. جدته. ده واحد، ده واحد. طيب الثاني، الثاني هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يبقى الثاني أبو بكر يقرب له إيه؟ جده. وعائشة تقرب له إيه؟ ها؟ عمته. أنتوا لسه ما تعشيتوش. عائشة تقرب له إيه؟ عمته. وهو يقرب لابن أبي عتيق إيه؟ عمه. عمه. إذن هذان الرجلان أحدهما حفيد لعائشة والثاني ابن ايه؟ ابن اخيها. اذا هي عمة احدهما اللي هو القاسم وجدة الاخر اللي هو مين؟ عبد الله. بقى خلاص عرفنا اسمه ابن ابي عتيق، ما عرفنا اسمه عبد الله. بقى ينفع الاثنين يبقوا عندها ويتكلموا؟ ينفعوا؟ ينفعوا؟ مش كده ولا ايه؟ هي جدة احدهما وعمة الاخر. وعمة الأخ كان بينهما تقارب في السن. تعرف أحيانا تبقى أنت وخالك في سن واحدة ويمكن تكون أكبر منه كمان، بيحصل مش كده؟ وانت وعمك هكذا. فعبد الله وعمه القاسم يتحدثان وهما قريبان في السن وهما في ضيافة أم المؤمنين عائشة وفي بيتها. يقول ابن أبي عتيق وكان القاسم رجلا لحالا. تاني، وكان القاسم رجلا لحالا. لحالا يعني ايه؟ مش يعني ما عود وبيلحن وذهنك يذهب الى هذا. اللحالة عند العرب هو الذي في لسانه لحن، بمعنى آخر لا ينطق اللغة العربية نطقا مستقيما. لا ينطق اللغة العربية نطقا ايه؟ مستقيما. الذي لا ينطق اللغة العربية نطقا مستقيما العرب تقول عليه لحالة، يعني في لسانه لحن، في لسانه اعوجاج، لسانه غير مستقيم في اللغة العربية. تقوم تقول طب وإيه المشكلة يا؟ طب ما احنا الحمد لله كلنا لحالة، ولا واحد فينا يحسن اللغة اللي ها العربية. وفي أحد الآن يحسن اللغة العربية؟ خلاص قيل ما نظر، ما نظر. فتقول إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه يطلع لحالة يعني؟ إيه متكع الحتة دي أو ليه؟ قال ده دي هتعمل مشكلة الآن. خلاص هي مشكلة في وقتها، لكن عندنا الآن ما في مشكلة، ما في واحد من الناس يتكلم باللغة العربية ولا يحسنها. حتى الذين يصعدون المنابر في خطب الجمع قلما تجد واحدا منهم تستقيم لغته على الدوام، بل هناك منهم من لا يعرف شيئا عن اللغة أصلا. يبقى طالع يخطب الجمعة، سبحان الله، المرفوع مجرور والمجرور منصوب، وضمير المخاطب يبقى ضمير المتكلم، والمتكلم ضمير المخاطب، والدنيا خربانة. وتجلس انت يعني يجيلك اكتئاب من كثرة الأخطاء التي تسمعه. يمكن بالأمس القريب والله يعني أنا كنت مريضا فما خطبت الجمعة، فنزلت مصليا، هلني ما سمعت حينما سمعت الخطيب يخطب. أولا ترحمت على اللغة العربية وأهلها، الله يرحم اللغة وأهلها، والله ده أولا. ثانيا بقى تترحم على الحديث، وتترحم على التفسير، وتترحم على كل حاجة، تخرج كأنك لم تسمع شيئا على الإطلاق. ما هذا الذي كان يقال؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. فاللغة العربية للأسف الشديد يعني ضاعت بيننا. وأنا أريد لك أن تلتفت إلى أمر مما يؤسف له، أن أعداء الإسلام لا يغفلون عن الإسلام ولا ينامون ولا يكلون، وضعوا عدة مخططات لضرب الإسلام ولهدمه. وطبعا المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يكفينا الكرة التي نقتاتل وننتحب من أجلها، ويكفينا الدش الذي يعني نبيت أمامه حتى الصباح، يكفي المسلمين هذا. لكن أعداء الإسلام لا يكلون ولا يملون، ولذلك تجد إني في مجلة أمريكية كتبت مقالا، هذا المقال اختصرت به ما كتب في كتاب لأحد الكلاب المستشرقين، إنه قال نحن لا يمكن أن ننتزع الإسلام من قلوب المسلمين انتزاعا. هتضرب المسلم وتعذبه عشان تطلع منه الإسلام، سيزداد تمسكا به، تجوع وتعمل كذا تعمل كذا، لا يمكن. لدرجة أنهم تكلموا عن تجربة لهم في دولة إفريقية كانت تعاني من الجوع والقحط، فأغروا الناس بالمال وسعة العيش وما إلى هذا، في مقابل أنه يتخلى عن دينه. فأجابهم إلى هذا بعض المسلمين، ففرحوا وجلسوا يتحاكون، إحنا اليوم خلينا 50 مسلم يتخلى عن إسلام. فضبطوا 50 دول بيصلوا داخل الخيام على حين غفلة من هؤلاء، فأدركوا أنه هم بلغة العصر بيعملوا إيه؟ بيستعبطوهم. يوم يقول له تاخد $1,000 وتسيب الإسلام، يقول له آه، يقوم روح مديله $1,000 ويديله الطعام، فجأة يلاقيه لسه إيه؟ لسه مسلم. فما أعطاه إلا اللسان، ولكن الإسلام بقي في القلب. فأدركوا أن العملية ليست بالسهلة، أنك تأتي إلى مسلم فتجعله ينزع عن الإسلام، هذا شيء صعب. فماذا يفعلون؟ ولذلك هو حتى النبي أخبر الشيطان يائس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد في أرضكم هذه، خلاص الإسلام دخل القلوب، صعب يطلعه. لكن سهل بقى يطلعك من الإسلام دون أن تشعر، يطلعك من الإسلام دون أن تشعر. وهذا هو المسلك الذي سلكه الغرب. خلاص عايزين يضربوا العفة، مش عايزين يقولوا للمرأة المسلمة روح إذني للراجل المسلم روح إذني، صراحة كده تقول له لا، إنما يمنهجوا خطة، خطة ممنهجة. يبقى رقم واحد نقول للمرأة كيانك ودورك في المجتمع وخروجي للعمل وخروجي تعلمي. بعد ما تخرج نبتدي نتآمر على اللبس والخيمة والمش عارف ايه فتتعرى. بعد ما تتعرى نتكلم عن الاختلاط فتختلط. بعد ما تختلط نجيب لها في الإعلام ما يثيرها ويثير الرجل. بعد ما نثيرها ونثير الرجل نتآمر على سن الزواج فنأخره علشان ما يبقاش في طريق للحلال ويبقى الطريق ممهد للحرام. خطة ممنهجة ولها أبواق في هذا البلد، وكان ختامها ضرب قضية الختان عند الإناث بس. تنتشر الفاحشة وتبقى كارثة، كل حاجة بيمنهجوها واحنا نايمين، وفي أبواق فسدة وكلاب ينفق عليها الملايين والمليارات في هذا البلد وفي غير هذا البلد، تسبح بحمد الغرب وتدفع الناس إلى هذا. فكان المقال ده في عبارة استوقفتني وانا قرأت وانا في المملكة العربية السعودية. العبارة بتقول ايه؟ اذا اردتم هدم القرآن والسنة فعليكم بلغة القرآن والسنة. عايز تضرب القرآن والسنة في مقتل، اضرب ايه؟ ها، اللغة العربية. وهذا حق، لان القرآن والسنة باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولا يفهم إلا من خلالها. بل لما يجي وقت احنا في يمكن في جل لقاءاتنا التي التقينا فيها كنا نتكلم في بيان أو شرح بعض الأحاديث، لكن هي وقت وهدخل معك في التفسير فهقول لك إني يعني قلب التفسير اللغة، قلب التفسير اللغة. فعايز تضرب التفسير في مقتل اضرب اللغة. وعندك إشكالات، يمكن بعض إخوانكم بيجي يحضر معايا محاضرات للتفسير ويدرك ما قلنا، إن بعض الإشكالات لا يمكن أن تحل إلا عن طريق فهم اللغة. فإذا ضاعت اللغة كيف ستفهم قرآنك وكيف ستفهم سنتك إذا ضاعت؟ ومن هنا كانت المؤامرة على تضييع اللغة العربية، وبدأوا يسلكوا لهذا عدة مسالك. عدة مسالك، أولها التنفير من اللغة العربية والتحبيب في اللغات الأخرى عن طريق مناهج التعليم. اللي في مناهج التعليم تجد يدرسوا لك اللغات الأخرى خاصة الإنجليزية بطريقة مبسطة وميسرة فيقبل عليها الأولاد منذ حداثة سنهم ويحبونه. ويجي درستك اللغة العربية في قوالب تشبه الدبش، عش ان انت قاعد قدام جبال، فالعيل صغير فينفض ولا يستطيع ان يفهم. فيقول لك لا، اللغة العربية دي لغة صعبة جدا، وشوف بقى اللغات التانية حلوة وسهلة وسلسة ازاي. ده رقم واحد. رقم اثنين، النظرة المستقبلية، ان كل واحد بيتعلم وعينه على المستقبل، هيتخرج هيشتغل ايه ويتعاطى من الاجر كم. فيجد انه لو اصبح من حامل اللغة العربية فمصيره انه هيبقى شحات، ولو اصبح من اهل اي لغة اخرى فهو من اهل الثراء. فمرتب بتاع اللغة العربية ملاليم وأصحاب اللغات الأخرى بالألافات المؤلفة، فيبقى لغة عربية عليه. فمش عايزين. ضف إلى هذا أن الذي يحمل اللغة العربية أصبح محل استهزاء وسخرية، خاصة في الإعلام، في الأفلام، في المسلسلات. لو أرادوا يجيبوا أي شخصية كاركترية عشان حضرتك تضحك عليها وتسخر منها يبقى هو مدرس اللغة العربية، يطلع بصورة هزؤ فتهزأ منه الناس. ولذلك يضع اللغة العربية أيضا في مصف التخلف، يعني المتكلم باللغة العربية يضحك عليه الناس ويسخرون منه، والمتحدث باللغة الأخرى هذا هو المتحضر والمتمادين والمتقدم وما إلى هذا. ولذلك اعوجت ألسنة أبنائنا عشان يبقى في النهاية متحضر، فيعدي من وراك يخبطك تلتفت له سري سري يا عم، تقول معذرة معذرة، ما يعرفش يقول، لكن هو سري تقول شوف الواد متقدم اللي دارس اللغة ده، مش متحضر متحضر. طيب ان شاء الله القاك غدا، يقول لك اوكي اوكي، ما تقول ان شاء الله يا حبيبي، ما تقول ان شاء الله، وهلم جرة وهلم جرة. فلما يأتي إنسان وقف يتكلم بلغات الغرب تتطلع إليه الأفئدة، يقول لك شوف المتحضر الحلو ده، لكن لو نطق باللغة العربية يضحك عليه الناس. أنا أذكر وإحنا بنخدم في الجيش في القوات المسلحة، كان معانا لما تسمع محط القرآن الكريم فيها مذيع وهو الدكتور عبد الله أنور الخولي، يعني حبيب قلبي هذا عبد الله أنور الخولي، منذ أن دخل كلية دار العلوم وقد عود نفسه ألا يتحدث إلا باللغة العربية، في بيته في الشارع مع الناس مع أي أحد لا يتكلم إلا باللغة العربية، يعني إذا ما التقيت به الآن في أي مكان لا يتكلم إلا باللغة العربية، لدرجة أنه يعني خلاص كان يؤثر في من حوله، ولكن مش كل الناس تتقبل هذا، فأحيانا كان بيصبح أضعوك للناس. فدخلنا مرة وكان معنا صديق الدكتور رضا زكريا أستاذ الحديث ربنا يبارك فيه وفي صحته، فدخلنا إلى محل عصير ودعانا عبد الله أنور الخولي يعني كي يسقينا العصير، يوم يقول للرجل اعطيني 3 أكواب من العصير، الرجل يقول له عايز ايه، يقول له اعطيني 3 أكواب من العصير، روح نادي الواد اللي معاه يقول له اساله كده عايز ايه يا عم في ايه، والتاني مصر اعطيني 3 أكواب من العصير، فالناس تسخر تضحك، ما اعتاد هذا، ما هي هذه لغتي ولغة ديني، لكن لا يقبلها الناس وما اعتادوا عليها وما اعتادوا عليه. فوحنا في الجيش خلاص رحنا مركز اسمه مركز تدريب المشاة 1 كان في الهيك ستيب، فكان قائد السرية بلشويش اسمه مجدي الغامري، الكلام ده فيكم ناس ما كانتش لسه اتولدت، فجه الضابط بتاع السرية كان اسمه احمد نقيب، فنادى على مجدي الغامري هذا وقال له اديني تمام السرية، اديني تمام السرية دي يا روح منادي علينا مطلعنا كلنا برا ونقف 4 طوابير كده، وبعدين يقول حد، ما يقولش عد، يقول حد، عشان اول واحد بينطق ما يقولش واخد بالك، واحد يقول حد حد 2 3 4 جيش بقى، فكله شغال حد 2 3 4 5، وفجأة فوجئ الضابط بواحد وكان الدور بقى على عبد الله أنور الخولي بيقول له 34، قال له نعم يا أخويا، خطوة قدام 10 أيام حبس، شوفنا عشان نطقها باللغة العربية، فاعتقد أنه مهرجا مستهزئا وهكذا. وكان والله لما يقف خدمات بالليل الصلاتي كانوا يحبوا الترياقة، فيجي صول وجهلة بقى، انت عارف الصلاة دول بيبقوا يعني، فتلاقي كل صول صاحب معاه واحد يقول له تعالى هسمعك حاجة تموت على ضحك من الضحك، يوم رايح على عبد الله أنور الخولي، فعبد الله أنور الخولي بينفذ التعليمات ان لحد جاي، فالمفروض ان انت بتقول له اثبت محلك وقول كلمة السر، فعبد الله الخولي لا ينطقها هكذا، يقول له اثبت محلك وانطق بكلمة السر، يقع في الارض كل واحد يجيب التاني عشان عبد الله الخولي يقول لهم كده، اعجوبة اضحوكة واخد بالك. فبقت لغة مستغربة مستغربة. ولذلك تجد عجبا يا راجل أنت تذهب إلى أي بلد أجنبي أنت تلتزم هناك بلغتهم. يعني أنت عايز تذهب إلى فرنسا يبقى قبل ما تروح لازم تتعلم الفرنسية. هم حينما يأتون إلينا نحن نلتزم بلغتهم، يعني إحنا لازم نتعامل معهم باللغة بتاعتهم، لكن إحنا لا نضيع لغتنا شيئا فشيئا. ففي مؤامرة خطيرة جدا على اللغة العربية، وللأسف الشديد بدأت تتفلت من بين أيدينا وأصبحت في كثير من الأحيان لغة مستغربة. شو بقول إيه؟ مستغربة. وكثير من الألفاظ تسمعها، يعني كنت لسه في بالأمس ولا أفسر لإخوانكم سورة القصص، فلما يصف الله سبحانه وتعالى ابنة الرجل الصالح حينما جاءت إلى نبي الله موسى يقول وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فعمر بن الخطاب يصف حياءها فيقول وضعت ثوبها على وجهها ليست بسلفع لا خراجة ولا ولاجة. ايه اللي اتقال ده بقى؟ ايه اللي اتقال ده صحيح؟ وليست بسلفع. ايه سلفع دي؟ وتقعد انت تقول ايه اللي انا بسمعه؟ خلاص اللغة ماتت، اللغة ماتت. لما يدخل الرجل الاعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم الامام احمد بن حنبل، قل له يا مالك الناس وديان العرب اني نكحت زربة من الزرب. هتقول ايه زربة دي؟ كلام غريب. واصبحت اللغة العربية غريبة على مسامع الناس، بل كما قلت لاخوانكم كنا بندرس واقعة واحنا بنتكلم في علم البلاغة في قديما، مش الان طبعا، قديما، حينما دخل مدرس على تلاميذه وهم احداث الاسنان صغار، يعني اذا في المرحلة الابتدائية عندنا، ثم ينظر لاحدهم ويقول له ألصق روانفك بالجيوب وخذ المسطر بشناترك واجعل حنظورتيك إلى فيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها حماطة جلجلانك، يوم العيل الصغير يقول له سمعا وطاعا يا سيدي. خش أنت كلية وقول الكلمتين دول، من مدرسة صغار الناس تحس أن أنت تتحدث الهندية، الهندية هندي، لكن كلمات كثيرة جدا بغير العربية خلاص ألفها الناس وحفظها، وبدأت اللغة العربية تتفلت من بين أيدينا. تلك مصيبته، تلك مصيبته. لذلك نصيحتي لكم عودوا بأنفسكم وبأبنائكم إلى لغة القرآن والسنة، والله أروع لغة في الوجود وأمتع لغة في الوجود. ولذلك أملي بعد أن تتغير الأوضاع تتغير طرق تدريس اللغة العربية لأحداث الأسنان في المدارس حتى يعشقوا هذه اللغة كما أعشقناها وأحببناها. فللأسف الآن نسمع نشازا، مش لحنا بقى ده نشازا، بل حينما تسمع تقول أين اللغة، مش تقول في لغة وفيها لحن. يعني هناك فرق كبير بين أن يكون عنده لحن، يعني هو عنده لغة ولكنه يخطئ في نطق الألفاظ، لكن عندنا ناس لا تنطق ألفاظا باللغة أصلا. ضاعت اللغة العربية وضيعت كما أراد لها الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الرعيل الأول كان يدرك قدر هذه اللغة وقيمة هذه اللغة. فاللي حدث إني ابن أبي عتيق اللي هو مين؟ اسمه إيه؟ عبد الله. والقاسم يتحدثان، القاسم رجل لحانة، يعني في لسانه لح، يعني لغته غير مستقيمة، يعني ينطق بعض الألفاظ نطقا غير سليم. مين اللي سمعه بقى؟ مين اللي سمعه؟ عمته عائشة، عمته عائشة. فأزعجها هذا. ودايما محب اللغة والمتقن لها يزعجه أن يسمع كلاما غير مستقيم. كما قلت لك، أجلس أستمع إلى خطيب أو محاضر في محاضرة وأستمع إلى ما يقول، يعني أصاب بضيق في الصدر من سوء لغته، فده شيء يؤلم، صحيح يتعب، محب اللغة يتعب. فغضبت أم المؤمنين عائشة، شوف أغضبها هذا، مش ارتكب مخالفة شرعية، أغضبها هذا. فيقول ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند أم المؤمنين عائشة، وكان القاسم رجلا لحالة، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا؟ تكلمش حلو ليه؟ لسانك مش معدول ليه زي ابن أخيك عبد الله؟ لماذا لا يستقيم لسانك؟ لماذا لا تنطق نطقا صحيحا؟ فبتعتب عليه: ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا؟ إذن هي وجهت له لوما وعتابا. اصحالي بقى، تيجي هنا قضية اجتماعية وأخلاقية لا بد أن تلقي لها بالا، وأقرها علم النفس والشرع ما ترك شيئا، ما ترك شيئا لله. في الشرع وفي الإسلام أنك إذا ما عاتبت إنسانا فافتح له بابا للاعتذار، فافتح له بابا للاعتذار. ليه؟ قالوا: لأنك لو أغلقت في وجهه أبواب الاعتذار تحول اعتذاره إلى غضب، وبدلا من أن يعتذر يسيء إليك. طيب أنا عارف إن الكلام تقيل شوية، مضطر أبسط باللغة العامية. خلاص، اسم حضرتك إيه؟ إيهاب. أنا رأيت من الشيخ إيهاب ما يغضبني، حدث منه شيء أغضبني، فهجع عتبه، فهقول له: ينفع تعمل كذا وكذا؟ فهو عايز يعتذر وعايز ما بقاش أنا زعلان منه، فيقول لي: معلش اعذرني، أصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لو أنا سبت له باب الاعتذار ده مفتوح، الراجل هيعتذر، هتصفو نفسه وتصفو نفسي ونتصالح، مش كده؟ لكن تعالى بقى اجي اقول له: يا شيخ ايهاب انت عملت كذا وكذا، وما تقوليش اصلي كان كذا، وما تقوليش اصلي كان كذا، وما تقوليش اصلي كان كذا. يبقى انا عملت ايه؟ قفلت في وشه كل باب ممكن يفتحه ليعتذر. ايه اللي هيحدث؟ هيتحول، هو عايز يعتذر فلا قفلتها له، فهحوله من معتذر الى غضبان، هيروح مقلوب بقى. طب يا عم اللي حصل، واضرب دماغك في الحيط يلا بقى. ولذلك خليك ذكي، حتى لو انت مش مقتنع بعذره، لكن سيب له الباب مفتوح، حتى ها يعني تصفى النفوس. لكن ده للاسف ده من جهل، من جهلنا في العتاب، اننا اذا عاتبنا اغلقنا ابواب الايه؟ الاعتذار. وللاسف ده بيحدث حتى في بيوتنا، يعني على مستوى الزوج والزوجه، كل ما تيجي تتكلم: لا ما تقوليليش مش عارف ايه، لا ما تقوليليش مش عارف ايه، يغير صدرها، وهي نفس الحكايه. ها يجي يعتذر لها: طب يا ست حقك عليا، معلش اصل لا لا لا لا ما كانش، طب يا ست اصل مش عارف ايه، وانت طالع يلا ها خلاص خلص. ما خلاص، ما خلاص، ده هذا من يعني من الجهل اللي ينبغي ان انت تخلي بالك منه، انك اذا اردت ان يعني تعاتب انسان افتح له بابا للايه؟ للاعتذار، للاعتذار، افتح له باب يلج منه. ليه؟ حتى لا توصد الباب فتحول الاعتذار الى غضب، الى غضب. ام المؤمنين عائشه تدرك هذا، عشان ما حدش يقول بقى الجهله، لا لا تدرك هذا، ولكنها أرادت أن تشدد عليه. يبقى هي قصدت التشديد، لكن إحنا بنعمل ده إحنا فاهمين لا تشديد ولا تخفيف ولا نفتح ولا نقفل، لا. لكن أقول لك ألقي بالا لهذا. فإيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ القاسم هذا، خد بالك، القاسم هذا إحنا قلنا هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. فأبوه محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر اشترى جارية، اشترى ايه؟ جارية. خلاص، وانتوا عارفين كان زمان الإماء التي تباع وتشترى، وانه كان من حق الرجل ان ينكح الأمة بلا عقد بملك اليمين بملكه له. فلو اشترى 100 امرأة يجوز له ان ينكح 100 امرأة بملك اليمين. طبعا انت عمال تقول يا سلام، يا ريت زمان يرجع، مش كده؟ تشيل لك 50 60 واحد. كان ينكح 100 امرأة بملك اليمين بس. اخونا اللي معاهم موبايلات الله يرضى عليكم في المسجد اغلقوها، ربنا يبارك فيكم. وهفتح لك باب الاعتذار، انا عارف انك نسيت، ما تنساش تاني. خلاص، فسبحان الله اني اشتري، والقرآن اباح هذا، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ودي خلي بالك خاصية للرجل بس، يعني ده حكم للرجل. ما تجيش بقى المرأة يبقى عندها 50 عبد وتروح معشراهم وتقول ما هم ملك يمين، ما ينفع، ما ينفع. ليه؟ لأن الله خلق الرجل يصلح لأي لعدد من النساء، مش كده ولا ايه؟ لكن المرأة لا تصلح إلا لرجل واحد. فلو جمعها أكثر من رجل في وقت واحد وحملت، يبقى ابن مين بقى؟ تنفعش، لازم الواحد بس، لازم الواحد بس. ولذلك عند قصة خرجها عبد الرزاق في مصنفه أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب قالت له إني أشكو إليك أبناء عمومتي. هي اللي جاءت تشتكي، بتشكي ولاد عمها، ده ظلموها بقى. اسمع، قالت إني أشكو إليك أبناء عمومتي يمنعونني أن أتسرى بعبدي. كنت عايزة تخلي العبد يعاشرها، والله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى دي فهمت إن الآية إيه؟ ها؟ عامة، زي ما ده حق للرجل حق ليها، وهي اللي جاءت تشكو. ولذلك عمر بن الخطاب دي كانت عقوبتها الرجم، لأنه كانت سبق لها الزواج. فعمر بن الخطاب جمع الصحابة يستشيرهم في أمر هذه المرأة، فقالوا له هي جاهلة تأولت تأويلا خاطئا. فقال لها كده، والله لولا مكانتك من الجهالة لرجمتك. ثم عقبها إنه باع عبدها لمن يخرج به خارج البلدة، يعني حد يشتريه وكونش من البلد من المدينة، يعني يخرج به بل كده. ليس هذا الموضوع الآن، ولكن ما أريد أن أقوله إن هذه أو هذا الحكم خاص بمين؟ بالرجال. فمحمد بن أبي بكر اشترى جارية فجامعها بملك اليمين، ده حقه الشرع، يعني شرع أحكاما فيما يتعلق بهذا الأمر. فالجارية إذا جامعها سيدها فحملت، بيتحول اسمها من جارية وأمة إلى أم ولد، بقى اسمها إيه؟ أم ولد. وفي هذه الحالة تأخذ نصف حريتها. تقول لي الحرية بتتجزأ نصف إزاي يعني؟ أقول لك إزاي يعني. يعني أصبح لها حكم جديد. إيه الحكم الجديد؟ أنه لا يجوز له أن يبيعها، خلاص بقت أم ابنه. وكلمة ابن تشمل الذكر والأنثى يعني. خلاص بقى اسمها مولد، فما تنباعش، ما ينفعش يبيعها. لما تبص لانها خلاص ما تتباعش تقول بقت ايه؟ بقت حره. الله. لكن هو لسه بيجمعها بملك اليمين، تقول يبقى لسه أمة، فبقى فيها جانب حريه وجانب ايه؟ عبوديه. عشان كده قالوا اخذت ها نصف حريتها، ويبقى اسمها ام ولد. خلاص. فمين بقى الولد اللي حملت فيه ده؟ كان القاسم صاحبها. هذه الجارية لم تكن عربية خالص، وأنتم تعلمون إن اللغة تكتسب، يعني ما فيش حد بيتولد باللغة. يعني المرأة الإنجليزية لما تولد ما بتولدش عيل إنجليزي بيتكلم إنجليزي، هو يكتسب اللغة منها. ولذلك يا لو ولدته جابته لنا احنا هنا، لو جاب بعض 10 سنين هتلاقيه بيقول ابا واما، مش كده؟ كده. واحنا لو خدنا عيل ولد واديناه لها هنوع بعض 10 سنين هتلاقيه بيقول يس ونو اوكي وسوري، مش كده؟ كده. فاللغه تكتسب. طفل بياخدها منين؟ هذا الاكتساب بقى بياخدها منين؟ من البيئة التي حوله. وأول ما بيكتسب اللغة بيكتسبها من أمه، لأن هي الملازمة ليه، هي اللي بتعلمه كخ لأ بابا ماما. زي ما هتقوله آبا هيقول آبا، دادي هيقول دادي، زي ما هتلقينه. فأول ما تكتسب اللغة بتكتسب منين؟ من الأم. من الأم. فاللي حدث ان القاسم امه ام ولد، لم تكن عربية خالصة، جارية اعجمية غير عربية، فهي التي اثرت في لسانه، وكانت سبب لحنه هذا. ده عذر ولا مش عذر؟ ده عذر. فلما تيجي ام المؤمنين عائشة تقول له بقى ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا، إيه اللي يحصل؟ من حقه يعتذر، يقول لها إيه؟ يقول لها إيه؟ لو أنت مكانه هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ حد يسمعني هتقول إيه؟ هيقول لها والله ما أنت عارفة إن دي مش غلطتي، إن السبب أمي، وأمي كانت جارية، وأنت عارفة إن هي ما كانتش عربية، وهي اللي علمتني كده. ده عذر ولا مش عذر؟ ده عذر. خلاص. قبل أن يعتذر، أدي بقى إيه اللي أنا بقول لك خلي بالك منه بقى، أغلقت له عائشة الباب، قفلت له الباب ده في وشه. فلما قالت له لما لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا، لسه هيتكلم، يقول لها ما أنت عارفة أمي مين ومش واحد، قفل له الباب. فقالت له أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فعايزة تقول له إيه؟ هتقول لي مش أنا عارفة الحكاية، ده مش عذر. خلاص، ده مش عذر، أنا عارفة الحكاية، عارفة أنت ابن مين وده أمه إيه السبب وأنت أمك إيه السبب، وهتقول لي ما هو بيتكلم حلو عشان أمه عربية وأنا لا أحسن العربية لأن أمي كذا، أنا عارفة الكلام ده ما ينفعش، ما أنت بقيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تعلم يا أخي. كده. فقالت له أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. يبقى عملت إيه بقى؟ قفلت له باب الاعتذار. إيه اللي هيحصل؟ اللي أنا قلته لك، إنها تحول الاعتذار إلى غضب، وده اللي حصل فعلا. وخلاص قفلت له الباب فأوغرت له صدره، عايز يطلع رجعته، خلاص فغضب. شوف الرواية بتقول إيه بقى؟ فغضب القاسم وأضب عليها. يبقى تحول الاعتذار إلى إيه؟ إلى إيه؟ خلي بالك من الحتة دي أوي، خلي بالك، ده منهج تربية، خلي بالك. تحول الاعتذار إلى غضب. الغضب عند هؤلاء، أنت أوعى تنزعه من الناس، تقول الواحد عش بلا غضب، ده لن يكون. يعني النبي اللي نصح الصحابة وقال للصحابي لا تغضب، كان يغضب إذا ما انتهكت ها حرمات الله. ما تقدرش ترمي الغضب تشيله وترميه، لأنه من فطرة الإنسان. إنما الإسلام يريد غضبا موجها، غضبا موجها يعني إيه؟ يعني لك أن تغضب، ولكن إياك أن يخرجك الغضب فيجعلك تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم. تلك هي المصيبة بقى، إن إحنا إذا غضبنا ها مش كده قلنا ما لا نعلم، خلاص خرفنا في الكلام وعملنا ما نندم، اخبط وكسر وارجع عيط مش كده. فلابد أن يكون الغضب موجها، ولابد وأن يحطه أدب الإسلام. القاسم هنا ايه؟ غضب. تخيل انت بقى لو مكانه راجل كده طول بعرض وعند عمتك، وراحت معاتبك عتاب عنيف وغلقت في وجهك باب الاعتذار، في ظل التربية الحديثة هيروح قايم تبتكلميني كده ليه وليه؟ طب عليها الطلاق، ما انا داخل لك بيت تاني، يلا وهتكلم زي ما انا عايز اتكلم، مش كده؟ واخد بعضه ويمشي خلص. ما هو في قلة أدب، ما احنا عندنا قلة أدب، ما عندناش توقير الصغير للكبير، دي عمته وأم المؤمنين، لكن ما عندناش ده، ده احنا الأب يا أخي، ده لسه أحد الآباء بيشتكي لي، يتحدث مع ولدي فقال له عم تنيل اسكت أنت بقى عليك كبرت وخرفت، ابنه ابنه ايه ده؟ ايه ده؟ وبرضه عايز اقول لكم في كثير من الاحيان اللي بتسرعوه بتحصدوه، لان من الصغر انت ما عودته ان يوقر الكبير، ده بيبقى لسه يعني يدب ينطق، تقول له اجتمع عمك هلا، تف على خالتك هلا، ما هيجي يوم يضربك بالجزمه بس انت مش واخد بالك، ما انت طلعته سلنطح، فقد التربية والأدب، ما يعرفش عن ايه كبير، ولما يشتم ويضرب نضحك مش كده؟ نضحك. فخلاص بقى جيل لا يحترم من هو منه، احترم اللي في الشارع واحترمني واحترمك، ده انت لا قد كده تتكلم معايا بتطجل لك مش عارف ايه، ويطلع ابوه لك ما تكلمش الواد كده، مش يقول لي الواد اتربى مع الكبير، فتحس ان الكبير هو اللي عايز يتربى مش صغير. فجيل فاقد للتربية، فاقد للتربية، وده من المآسي التي نعيش فيه. لكن القاسم تربى، تربى ومن سلالة ثانية اثنين اذ هما في الغار، تربى تربى. فشوف الرواية بتقول ايه، فغضب القاسم، غضب اه لكن يقدر يغلط، يقدر ينطق بكلمات غير مهذبة وغير مؤدبة، يقدر يسلك سلوكا مشينا لا. ولذلك شوف اللفظ في الحديث، فغضب القاسم وأضب عليه، أضب يعني ايه؟ يعني كتم غضبه وحنق، بس هو بيغلي من جوه، لكن لا يستطيع أن يسيء القول ولا يستطيع أن يسيء الفعل لأنه مؤدب بأدب الإسلام. يبقى أضب دي كتم بس، قاعد بيغلي خلاص، قاعد بيغلي خلاص. طب إيه اللي حصل؟ اسمع يا عم، يقول ابن أبي عتيق اللي هو مين؟ ما أنت لازم تقعد تحفظ كده، لأن لسه لينا مع الحديث ده محاضرة تاني، فشوف بقى لازم تقعد فاكر الكلام ده. فابن أبو عتيق بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ فلما رأى مائدتها قد قربت، حطت لهم الإيه؟ الأكل بقى، الواجب واجب الضيافة يا عم، واجب الضيافة إكرام الضيف، وده إكرام الضيف مش إكرام الضيف تقول له والله لم تجي يا عم مش فاضي، صدقني والله لا تطلع معايا يا سيدي، مستعجل علي قرآن لم تطالع. تقوم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حيطلق. طب يا عم تروح طالع، أول ما تقول الشاي يا بت، أنت حلفت 100 يمين بالله وهتطلق مراتك عشان تسقيني كوباية شاي يا راجل؟ هو ده كرم الضيافة؟ دي اشوفك ماسك فيا واطلع وعليا الطلاق وعليا مش عارف ايه وعليا ايه، تقول يعني في خرفان فوق؟ في الاخر يا كبيرة كوبايه شاي اشربها انت، اشربها انت، هو ده كرم الضيافه؟ سبحان الله. فمن كرمها خلاص وضعت الطعام، قربت مائدته، هو قاعد بيعمل ايه بقى؟ بيغلي وزعلان منها. ها فوضعت الطعام قليل الادب، يقول لها على الطلاق ما ادوق عندك لقمه، والله ما احط ايدي فيه، هو انت تسمي بدري وبعدين تقولي كلي كلي ايه روحي بقى كده؟ لكن احنا قلنا ده ايه؟ مؤدب بادب الاسلام. وما دام مؤدبا بادب الاسلام، اسمع بقى، هو يريد ان يقاطع مائدته، مش عايز اكل عندها، زعلان خلاص، ولكنه أيضا يريد أن يلتزم الأدب، فما أراد أن يظهر لها أنه غضبان وأنه يريد أن يقاطع طعامها، وفي نفس الوقت هو يريد أن يقاطعها، فبحث لنفسه عن عذر شرعي. شوف تعبيري، بحث لنفسه عن عذر شرعي، مع زيادة اضطر اتكلم بلغة العوام، عايز يخلع بس بأدب، خلاص بس بأدب. فبحث عن عذر شرعي، فلما رأى مائدتها قد قربت قام، قام عشان يمشي، فقالت اجلس كل. هي فاهمة وهي عارفة، زي ما قلت لك هي تدرك تماما انها اغضبت واغلقت في وجهه باب الارض، هي عارفة ده كويس قوي، هي اصدع مش زينا بقى كده خبط وخلاص، فاهمة ده كويس قوي خلاص. لما قام قالت اجلس كل، زي ما قلنا سيبحث عن عذر ايه؟ شرعي. فقال لها أصلي، أنا رايح أصلي. طبعا خليك مكانها بقى، أنت بتحط لي الأكل فبقول لك لا أما أصلي، هتقول لي إيه؟ طب اتفضل خلاص مش هتتكلم، خلصت. ده أنا بقول لك الصلاة، هصلي هصلي. يا سلام على أم المؤمنين عائشة يا أخي، يا سلام، ذكاء وعلم. الذكاء بقى انها يعني تفهم ان القضيه مش قضيه صاله، هي تفهم انه غضبان خلاص، زي ما بيبقى في كبير كده وتيجي تقول له مش عارف، يقول لك هتضحك عليا يا ابني، لا يعني الحدوته مش كده، فهي فاهمه. فصلمي هي عارفه انه غضبان، فقالت له اجلس غدر. يا غدار يعني، يا غدار يعني، يبقى هي عارفه ان هو ايه؟ غضبان، وان قيامه ده مش للصلاه، ده غادر عليها، ده غادر غدر عليه كده، فعايزه تقول انا فاهماك وعارفه ان انت زعلان وغدرت عليا، فما تقوليش كلام تاني، اجلس غدر. يبقى هي ذكيه فاهمه. طيب ده بيقول لها صلي، بتقول لمين يا عم؟ بتقول لمين؟ ده عائشه دي باب من ابواب العلم، الكلام ده تقوله لحد تاني. ولذلك احنا عندنا لما يجي واحد يضحك عليك تقول له بيع المايه في حاره السقايين، هو عايز يبيع المايه في حاره السقايين. فقالت اجلس غدر، فقال اصلي، قالت اجلس. الصلاه اجلس برضه، ازاي دي صلاه؟ فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره الطعام ولا هو يدافعه الاخبث. اقعد يا حل، هتاكل هتاكل، صلاه ايه؟ خلاص هي القضيه محسومه، انت بتقول اريد الصلاه، لا يا حبيبي السنه بقى ما تصليش، اكل اتحط تقعد تاكل، حتى لو الصلاه بتقام تقعد تاكل. طيب ما شاء الله سمعنا الجوانب، جوانب حلوة كده اجتماعية وجوانب طيبة كده. جينا بقى لباب الفقه، لباب الفقه احنا عندنا كثير من الناس بتقع فيما يسمى بالورع المكذوب، وانا بقولها بملي فيها بالورع المكذوب. ورع المكذوب ده اللي هو يعني يريد ان يظهر لك انه ورع، لكن حينما تدقق النظر هو مخالف للسنة، ومخالفة السنة تتعارض مع الورع، لأن قمة الورع في الطاعة، مش تخالف سنة وتقول من أهل الورع. كثير من الناس يكون جوعان، طعامه حاضر، واخد بالك، ومع ذلك يصر أن يقوم يصلي، يقول لك لا الصلاة الأول، ثم انت تقول يا سلام مؤمن. لا ده مش مؤمن، ده عاصي. مين اللي قال لك ان ده مؤمن؟ مين اللي قال لك ان ده امام؟ مين قال لك ان عمر المخالفة تكون دينا وإيمانا؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ كان جهل الناس كده. وانا قلت، كنت لسه بقول لاخوان قاعدة، ان الجهل كارثة بكل المقاييس والله. الجهل يجعل الموازين تختل، فبالجهل تقلب الحرام حلالا، زي المرأة الجاهلة اللي احنا شفنا دي، راحت تنمى على العبد بتاعها، ده حرام، حولته لحلال عشان ايه؟ جهل. لولا مكانتك من الجهل فتقلب الحرام حلالا، والعكس، وتقلب الحلال حرام، يعني ما في شيء حلال بالجهل تحوله لحرام مع انه هو في الاصل حلال. كنت في المطار مسافر، خلاص، وبعدين كان معي وجدت في المطار مجموعه كبيره جدا كانوا رايحين يعملوا عمره من الرجال والسيدات، فحضرت واحنا امام باب انتظار للطائره أذن للعشاء، فقام أحد الإخوة جزاه الله خيرا أقام الصلاة، فوقفت أصلي بالحذاء، فلقيت واحدة من الأخوات المعتمرات، وأنا سامعها طول ما وهي قاعدة في المطار عمالة تفتي، يعني نصبت من نفسها دار إفتاء ما عدا الحريم حواليها، وعمالة تستكردهم باسم الفتوى والدين، تستكردهم، مش هلاقي تعبير غير ده. فلما وقفنا للصلاة لقيتها بتقول يا أخي اللي بتصلي بالجزمة حرام، أنت واقف بين يدي الله. خلاص انتهت الصلاة، وقلت لدار الإفتاء اللي كانت بتتكلم وأنا بصلي دي كده على طول تروح تتعلم، ولما تبقي جاهله ما تقعديش تقولي حلال وحرام، روح اتعلمي الاول واعرفي لو اصلي بالجزمه ينفع ولا ما ينفعش قبل ما تتكلمي. ده السنه انك تصلي بالحذاء، السنه، وقبل ما تموت لازم تفعلها في عمرك ولو مره، لان وارد بها امر صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم، حديث في البخاري. يعلم بقى من يعلم ويجهل من يجهل، هذه ليس قضيات، لكن بالجهل اهو ده اللي حصل، اهو ده اللي حصل. كنت في زمان برضه في حديقه عامه ونفس الحكايه كده، اذن العصا وقفت اصلي بحذائي، يا دوب بسلم التسليمه الثانيه لقيت الحديقه كلها ملمومه حواليا، وقاعد واقف عمال نادي الناس، وبعدين جه انت بتصلي بالجزمة؟ ايوه يا عم بصلي فيه، ايه المشكلة يا؟ قال لي انت واقف بين ايدي ربنا. يا عم انا عارف، انا قلت لك ولا بصلي ركعتين لابوك، ما انا عارف ان انا واقف بين يدي الله، ومين قال لك ان انا يعني وانا مش فاهم انا بصلي ليه؟ مين كذبة؟ يا عم افهم الاول، افهم ايه؟ ده انتوا ياما هتورونا سنيا انتوا، خبالهم مش خلاص جهل. طب انت تعمل ايه؟ هو الجهل كده، الجهل بيوقع المعايير خلاص، والجهل يخلي الكبيرة يشتهين بيها وتبقى صغيرة قوي. والصغيرة كبرها لك قوي. الجهل يفسد المعايير خلاص. فبالجهل في ناس بتعتقد أن هذا من الورع. لا مش من الورع، لا مش من الورع. وعشان كده بقى نريد أن نقف مع هذه القضية بجلاء. والحديث حمل لنا أمرين: لا صلاة بحضرة الطعام، دي قضية، ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان اللي هم إيه؟ البول والبراز، اللي هم ليهم ثلاث صور مع الإنسان: أن تكون حاقبا، أو أن تكون حاقنا، أو أن تكون حازقا. عارف الفرق بين الثلاثة؟ حاقب، حاقن، حازق. لما نجي لهم هقول لك. خلاص، في ناس بتصلي بصورة من هذه الصور الثلاث ومش عارف صلاة رايحة فيه. خلاص، والصورة الأولانية لا صلاة بحضرة الطعام، اللي هي وضع لها أهل العلم جملة من الأسئلة. لا صلاة، النفي ده نفي صفة ولا نفي ذات؟ يعني ايه؟ يعني لا صلاة نفي للصحة، يعني لا صلاة أصلا، يعني لا صلاة صحيحة تبقى صلاتك بطلة، ولا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة الثواب؟ دي قضية عايزين نشوف. رقم اثنين، الحديث ده يشمل كل وجبة وكل صلاة، لأن في أحاديث جت نصت على صلاة بعينها ووجبة بعينها، فهل يحمل العام على الخاص؟ طبعا عارف بقول قوالب دلوقتي. خلاص، طيب، الكلام ده يصدق على كل طعام؟ يعني ايه؟ يعني احيانا بتخش البيت انت جعان والاكل محطوط، وتجاي مثلا من شغلك الساعة 3 ولا 3:30 وعايز تصلي العصر، بس دخلت لقيتهم محضرين الاكل. طب عاملين ايه يا جماعة النهاردة؟ انا فعلا ميت من الجوع. يقولوا لك يا سلام، اكلت بصارة تستاهل بقك. تقوم انت طبعا تبقى عايز تجري تصلي العصر 40 ركعة عشان تنسى البصارة، ويا ريتك على باب ما تخلصي بيكونوا جابوا حاجة تانية. لكن لو جم قالوا لك بقى ده احنا تفاكر الجماعة لما جم البلد من يومين وجابوا لنا حمامتين، مش انت اللي جبت، ما انت بتقدرش تجيب دلوقت، لكن هم لو جوا لك اللي من البلد وجابوا لنا حمامتين، اه يا عم عملنا الحمامتين دول وحشينهم. تقول لي روح اصلي ايه بقى؟ ده انت لو رحت صليت دماغك هتطير مع الحمامتين. فهل هو كل طعام ولا مش كل طعام؟ طيب سؤال تاني. خلاص، انا راجل حريص على الجماعه وهقعد اكل فهتفوتني، فينفع اخد نص بطن تصبيره يعني كده وبعدين اجي اصلي وبعدين ارجع اكمل؟ والله اقعد اكمل حتى لو فاتتني الجماعه. طيب هفترض ان انا جيت في اخر الوقت، روحت في اخر الوقت وانا جعان، صحيح، بس لو قعدت كلت الوقت هيخرج، والظهر هيخش على العصر، اكل ولا اصلي؟ طيب في رمضان بقى كلنا بنبقى جعانين ومعظمنا طعامه بيبقى حاضر، ناكل ولا نصلي؟ ده كل الأسئلة دي فين؟ في النص الأولاني ولسه النص التاني. طبعا الحكاية دي كلها هتكتمل لك. انت عرفت الحديث بقى خلاص اهو، الجوانب الفقهية دي اللي لو انت عايز تعرفها يبقى ان شاء الله تعالى هيكون موعدنا فيها اللقاء القادم اللي هتعرفه لك إدارة المسجد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،